بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج نظرة شرقية. من أكثر الطرق فتح له الباب، ومن ألح على الله بالدعاء استجيب له في يوم من الأيام. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما فعل الدعاء. سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الدعاء هو العبادة، والدعاء هو موضوع حلقتنا اليوم مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد المحسن الأحمد، ضيفنا وضيفكم من المملكة العربية السعودية. حياك الله ضيفنا الكريم. حياك الله. ونرحب بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي خصصناها عن موضوع الدعاء. بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. حياك الله ضيفنا الكريم مرة أخرى بين أهلك وإخوانك في بلدك. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أن وهبتنا الحمد سبحانك. وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في من قام على هذا اللقاء، ومن نسقه وصوره وأخرجه، ومن شاهده، وأن يجعل يا ربي كل ما نقول في ميزان حسناتنا، وأن يجعل خالص لوجه الكريم. لا كلام أعظم من بداية كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني، تشريف عبادي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كل الآيات اللي فيها إذا سألك ويسألونك، إيش يكون الرد؟ قل. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. يسألونك عن الخمر والميسر؟ قل. كلها فيها قل قل، إلا هذه الآية. لما جاء السؤال هنا في قضية الدعاء بيني وبين عبادي، الله سبحانه وتعالى لم يقل قل. الله سبحانه وتعالى هو الذي قال: فإني قريب. لكن خلنا نركز شوي، لأن ترى مشكلتنا ما هي في إنما نحفظ الآية، لا نحفظها والواحد سمعها الصغير والكبير. وين المشكلة؟ المشكلة في إني أنا ما فهمت الآية هذه. وقضية الفهم ما هي بقضية يعني اختيارية. إذا بغيت تعيش صح لازم تعرف إيش قاعد تسوي. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول: لا تقربوا الصلاة. لا تقربوا الصلاة، متى يا ربي ما أقربوا الصلاة؟ وأنتم سكارى. ليش؟ إيش المشكلة؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى. كلمة حتى هذه كلمة عظيمة، حرف غاية، يعني لا تفعل هذا قبل هذا. حتى إيش؟ تحفظوا ما تقولون، حافظ الفاتحة وحافظ الصور؟ لا تعلم. حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعرف إيش قاعد تقول. فنحن نبغى نعرف وش الآية هذه. لما أسمعها وأنا وراء إمام، أو أسمعها وأنا أقرأ قرآن، أبغى أعلم وش معناها. الله عز وجل ما قال قل لا إله إلا الله، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إيش بعدها؟ واستغفر لذنبك. والله لو عرفت إيش معنى لا إله إلا الله تجد أنك مو مقصر، محلق. تجد أنك تحتاج تستغفر حتى في عدم فهمك لها الكلمة، وبالتالي عدم تطبيقك لمقتضاها. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قال أسمع، قال أجيب. تجيب من يا ربي؟ أنا قاعد الحين أبدعو، بس قاعد مخطط الحين بكلم أبو حسين، أبدق عليه، لأن ما مستحيل يتخلص موضوع هذا عن طريق أبو حسين، مستحيل. أنا حاط بالي كذا. وشيخ بعد أيضا ما فيها قل، ها؟ ما قل. فيها قل على طول. فإني كل الآيات اللي فيها أحكام قل، لكن هذه بيني وبين عبادي، فما ما أحد ما لا يسهل، لا وساطة، واسطة أبدا. قال الله عز وجل: فإني قريب أجيب. سبحان الله يا أخي، كلام عظيم. تراجع في دائرة حكومية، واقف ماسك سرة، ثم تفاجأ بالوزير يقول لك إذا تبغى تعال وأجيبك الآن خلص معك. تلتفت للمرأة اللي عندك في الباك لا خلاص عقلك وقلبك كله هناك لقناعتك مو لسماعك أن قال ناداك لا لمعرفتك يقينا أن هذا بيده كل شيء في الوزارة إذا شاء الله. فكيف إذا كان قال أجيب دعوة الداعي إيش إذا دعا ما قال إذا قلبه متعلق بفلان وفلان وراح لفلان هذه أسباب مشروعة لكن قلبك وين متعلق وأن تدعو لا نضحك على أنفسنا بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة يقول لا أنا متوكل على الله أبدا بس فلان يا أخي ما يرد على الجوال طيب رحنا فيها طيب وين وين وين قناعتك إن الله سبحانه قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا شوف الجمال في هالآيات شوف التفصيل إذا دعاني مو إذا شتت عمره وصى هذا وصى هذا وصى هذا وقلبه بس من فلان اللي يستجيب الله دعاء بس يعني الشيخ ما تدعو إلى بذل الأسباب بس يدعو يا سلام هو هذا أعظم أسباب إنك تدعو أنا لما السبب الأول هذا أعظم الأسباب نعم. هذه مشكلتنا إحنا طلعينها من الأسباب إحنا لما تشوف واحد قال لك تقول طيب ادعو الله سبحانه وتعالى التجئ لله عز وجل يقول لك طيب وبعدين عطني حل طيب وهذا وش إحنا عندنا مشكلة في الثقة في الله عز وجل قال الله عز وجل يعني تخيل أنت يا شيخ تقول الآن أبد تامر شيء ناقص فلوس تعال عندي وجي أنا بقى أقول لك عطني فلوس وأقول لك طيب ما توصيني على حد تقول أنت كانك جرحت في أي يعني شيخ أنت تقول لي يبغى أعطيك وش تبغى بس أقول طيب ما يخالف وعدتني أنت الآن وعدتني بالإجابة قلت لي أبشر الشيك بكتب لك إن شاء الله وبيوصلك خلاص انسى إذا أنا ما صدقتك وبديت أبحث عن أسباب ثانية معناته أنا ماني واثق فيك وهذا الحق نحن واثقين في الله لا حاجة لو ثقتنا في الله قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إذا دعاني طيب شو بعدها هذا اللي إحنا حافظين بعدين هل يستجيب قال أنت تبغاني أستجيب لك طيب ليش كل ما نقول لك افعل ما تفعل وكل ما نقول لك لا تفعل تفعل يعني تخيل أبو حسين شيخنا لو أقول لك الآن عطني بالله أبو حسين الورقة اللي عندك أبشر وعطني تكفى القلم اللي معك تفضل هذه ورقة طب لو تقول أنت عطني ورقة تأكد أني مباشرة قاعد يعطيك ولله المثل الأعلى سمحة. ها طيب لو أقول لك عطني القلم تقول لا عطني ورقة تقول لا بعدين تقول لي عطني القلم اللي معك أقول لك يعني أنت أنا طلبت منك ما استجبت لي طبعا ولله المثل الأعلى لكن نحن نقول الآن هذا كلام الله سبحانه وتعالى يعني شيخنا الكريم أنت تعتقد أن بعض الناس يعني يتركون الله عز وجل في وقت الرخاء يا الله وإذا جاء وقت الشدة دعوا الله عز وجل عشان كده قال فليستجيبوا لي حتى هذه الاستجابة ما تكفي أنا ممكن أستجيب تلقاني والله أعبد الله صلاة في وقتها لكن فيه وليؤمنوا بي يا أخي الثقة في الله عز وجل الإيمان ترى يا شيخ في أشياء ما نشوفها يعني الإسلام أشياء نشوفها صلاة زكاة حج صيام كلها أشياء نشوفها ونقدر نسويها الإيمان ما تشوفها يطلع متى؟ وقت الشدائد يطلع يعني أنا ثقتي بالله عز وجل لأجل هذا لو تشوف الآن الثقة اللي عند الأنبياء في القرآن ترى يا أخي الله سبحانه ما جعلها في القرآن للتسلي لما يقول الله عز وجل لقد كان في قصصهم ما قال نزهة والتسلي لا قال عبرة العبرة إيش معناها يعني تعبر بكم من مكان إلى مكان من مكان عدم الثقة إلى مكان الثقة إيش إيش إيش العبرة هذه لما يقول موسى عليه السلام قال أصف لما تراء الجمعان جاء فرعون مو القضية اثنين لاحقينك معهم سلاح تخيل يعني أنا دائما نسمع الآيات في القرآن يمكن ما نركز فيها تخيل الاثنين الآن لاحقينك الآن معهم سلاح وأنت موقف طفي السيارة تدخل البيت وهم جنبك تراء الجمعان وجه الوجه خلاص قال أصحاب موسى كل اللي معه هنا طلع الإيمان الآن ولاحظ القرآن الله عز وجل ما ينهي الخصم حتى يمحص اللي في قلبك يعني الحين وهم موسى عليه السلام كلهم ايش اللي في قلوبهم موسى ايش وايش اللي ظهر له هذول اتباعي صح وانهم مؤمنين ولا طيب الله عز وجل لن ينهي القضية حتى يبتليك ويطلعني في قلبك فجعل الله عز الله قادر يهلك فرعون قبل لا يطلع ولا صحيح قادر اول اصلا ما جهز الأسلحة خسف به الارض مثل ما خسف بقارون لا لا الله يبغى يطلع اللي في قلوب الناس اللي مع موسى عليه السلام عشان يطلع موسى من اللي معك هذول هل هم واثقين فيني ولا مواثقين فيني وطلعوا ما هو واثقين ولا 1% أول ما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا أنا مدرك خلاص ترى ضيعتنا أودينا من قبل أن تأتينا يعني تورطنا يا موسى لو خلينا نغسل ملابسهم ونقعد نشتغل عندهم خدم في ذل أحسن أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. شوف هنا طلع الإيمان الكلام كله أنه معك يا موسى ها لكن الآن طلع الإيمان الله عز وجل يبتليك وما يستجيبك الدعوات حتى يطلع اللي في قلبك هذه يطلع الثقة اللي عندك. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ما في إيمان. قال كلا. شو الفرق الموقف واحد لكن اللي في الإيمان بدأ يطلع هنا هذه المواقف. قال كلا. إيش كلا وين أسلحتك وين دباباتك وين عفشك وين ها ما معك شيء. قال إن معي ربي. هذول كلهم مثل النمل وأنا معي اللي بيده ملكوت كل شيء سبحانه. إن معي ربي إيش قال سوف يهديني سيهدين سوف للمستقبل البعيد سوف آتي يمكن يجيك بعدين لكن سيهدين الآن. قال والله يدبرني الحين. فشوف الثقة بالله عز وجل على طول الله سبحانه وتعالى قال فاء الفورية على طول شوف اليقين هذا. قال فأوحينا إلى موسى نضرب بعصا. طيب ليش موسى ما قال لا ربي الحين بيدبرنا مخرج من هنا. يا أخي لا تفكر لله عز وجل لا تعطي الله. أنا مشكلتنا يا جماعة عندنا عدم ثقة في الله وعندنا أن ندخل أنفسنا في المعادلة. طيب شلون طيب أنا بفهم وكلها إلى الله هذه شغلك وكلها إلى الله عز وجل. أيوة أستاذنك معنا أم خالد فضل أم خالد أبو خالد عفوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله حياك الله أبو خالد. يعطيك العافية يا شيخ نحييك نحيي الشيخ عبد المحسن. يا هلا وسهلا فيك. قبل السؤال بارك الله فيك هل في دروس حق الشيخ هنا في الكويت؟ إن شاء الله. سؤال ثاني عندنا طال عمرك سؤالين يعني السؤال الأول يتعلق يعني بالنسبة للدعاء هل اللي عنده تهاون يعني كثير من الموظفين عندهم تهاون في الدوام يعني بعيد عن الربا ولكن التهاون في الدوام هل يتحقق عليه حديث أن يستجاب له يعني ما يستجاب دعاء؟ هذا السؤال. السؤال الآخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الدعاء بداية الدعاء أو آخر الدعاء؟ إن شاء الله. شكرا أبو خالد. أخ أحمد تفضل. أخ أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير شيخ طال بارك الله فيك. الله يسلمك فيك. أحبك في الله يا شيخ عبد المحسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي. أحبك في الله يا شيخ عبد المحسن. أحبك الله الذي يحبك أنا أجل فيك. بس سؤال واحد يا شيخ سم. طبعا نعلم أن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلام. والله عز وجل يقول أدعوني استجب لكم. لذلك في ناس سبحان الله يكونون مع الله عز وجل في الشدة وفي الرخاء ما تجدهم مع الله تبارك وتعالى. فشلون الإنسان يوفق بين الرخاء والشدة أساس يكون قريب من الله تبارك وتعالى وزاك الله خير. وبس السؤال الثاني تبي ذكرته شيخ تفضل. ما هي مواطن الدعاء إن شاء الله؟ مواطن الدعاء إن شاء الله. الأخ سعد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ الله يجزاك خير إن شاء الله. وياك الله يسلمك. أنا عندي سؤالين. تفضل. أنا يصير واحد مثلا يخليه يدعي لي واحد مثلا. والسؤال الثاني. اليوم دشيت أنا صلاة الجمعة. عفوا عيد السؤال. دشيت صلاة الجمعة اليوم. أي نعم. وسلمت والإمام يخطب السلام عليكم. عرفت؟ نعم. طبعا طالع وخلص طلعت من المسجد وقالوا لي ما يجوز هذا من شلون فبعرف منك الله يجزاك خير ان شاء الله اخوي سعد يعطيك العافيه. ابو خالد والاخ احمد وسعد ان شاء الله اجوبتكم بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية وضيفنا الكريم هو الدكتور عبد المحسن الأحمد ضيفنا وضيفكم من المملكة العربية السعودية. حياك الله ضيفنا الكريم. حياك حبيبي. وموضوعنا أعزائي المشاهدين عن الدعاء. قبل الفاصل اتصل علينا الأخ أبو خالد وسأل هل من يتهاون في أداء ما كلف به وهو حدد في قضية مثلا الأعمال الدوام أو إلى آخره يتحقق فيه الدعاء أن يستجاب له؟ الله أكبر. طبعا السؤال وسؤال اخونا لما سأل عن المواطن الاخ احمد عن مواطن الدعاء فاعتقد ممكن مو مشكله يعني نمزج اثنين كلها مع بعض. مواطن الدعاء طبعا خلينا نقول عن الحديث هذا لان سؤال ابو احمد او ابو خالد ابو خالد نعم سؤاله يعني جاء على الجرح. نعم.

لكن ما يستشعر أنه واقف بين يدي الله عز وجل. اللهم قليل من الناس من يدعو ومن تنزل دمعتها، وقليل من الناس من يدعو ومن يتذلل إلى الله عز وجل. الله. فشلون يعني الواحد يستشعر أنه واقف بين يدي الله؟ اللهم ما أبشر يا أخوي فهد. الأخ محمد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيك العافية شيخ علي. أهلا وسهلا فيك. ممكن أكلم الشيخ؟ معك الشيخ بكل سرور تفضل. السلام عليكم ورحمة الله شيخ المهدي. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يعطيك العافية. آمين وإياك. عندي سؤال يا شيخ عبد المحسن. السؤال الأول، هل الدعاء فرض؟ يعني لازم كل يوم الإنسان يدعي أو على حسب الحاجة أو سنة؟ سؤال ثاني. السؤال الثاني، هل يجوز في صلاة الجمعة أن الإمام إذا دعا بعد الخطبة هل يجوز رفع اليدين أبشر. أو لا يجوز الشيء هذا؟ حاضر. شكرا أخوي محمد. الأخ صقر تفضل. أهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. عافيك وسلمك. ممكن أكلم الشيخ؟ معاك الشيخ يا غالي تفضل. يعطيك العافية يا شيخ. حياك الله حبيبي. أنا بستفسر بخصوص الوالدة الله يطول بعمرها، تعبانة ما تقدر تروح، أنا بروح أعتمر، هي يحق إني أعتمر عنها؟ إن شاء الله. بس عندي أخوي كذلك إن عليه ديون وعليه مبالغ وعليه منع سفر ما يقدر يسافر، يصير أعتمر عنه؟ إن شاء الله. الله يجزاك خير وكثر الله من أمثالك يا شيخ. آمين. شكرا أخوي صقر. نرجع حق الأخ سعد، هل يجوز إن الآن يعني هو الآن هو مع سعد والأخ أيضا يعني أخ أحمد على قضية أن الدعاء بالرخاء والشدة، يعني هذه يعني أشار إليها وإحنا أشرنا ربما في ثنايا الحديث، والأخ سعد يقول هل يجوز أن أطلب من أحد أن يدعو لي؟ جميل جميل. طبعا بس نكمل الجانب المهم، لأن ذكرنا الجانب الإيجابي لما يونس عليه السلام دعا مباشرة الله سبحانه وتعالى استجاب له وقال ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني عنده رصيد من الإيمان وعنده رصيد من التسبيح. فرعون في الجهة المقابلة لما قال آمنت يا رب، ها دعا ومضطر وكلهم في البحر وكلهم شايفين الهم وكلهم شايفين الغم، ليه استجيب هنا واستجيب هنا؟ الله سبحانه أعطاك، ليش استجيب هنا؟ السبب والعلة في في فرعون. قال الله عز وجل لفرعون إيش كان الرد لما قال آمنت أنه لا إله إلا هاش؟ قال اليوم. قال الله عز وجل الآن الآن تدعو وتاريخك كله وقد كفرت قبل من قبل وكنت من المسرفين. سبحان الله، شفت التاريخ كيف يفتح بابه؟ فأنت تدعو وأنا أدعو، يفتح تاريخك ويفتح تاريخي. هذه قضية مهمة لازم ما نغفلها. زين إذا هذا التاريخ كفره الإنسان كيف؟ يعني تاب عنه التاريخ. يا سلام، إذا تاب إيش اللي يصير؟ ينقلب هذا التاريخ حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيصير تاريخك مشرف. عشان كذا الله سبحانه وتعالى لما استجاب في سورة الأنبياء، وأنا أنصح كل من يسمعني الآن يقرأها في صفحة كاملة، استجاب الله لأيوب في قضية الولد والغموم اللي عنده، استجاب ليونس عليه السلام بعدها مباشرة، واستجاب لزكريا بعدها الولد، ثم قال بعدها ليش استجاب لهم؟ قال إنهم كانوا، لو لاحظت كلها فاء فاء فاء، أول ما يدعو فاء الفورية فاء الفورية كل الثلاثة، ها إيش قال الله عز وجل بعدها؟ قال إنهم كانوا يسوون، يا ربي إيش التاريخ اللي عندهم؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ما قال يعملون الخيرات، ها تجي فرصة عند لله عز وجل مباشرة ما يطوفها، ويدعوننا متى؟ رغبا رغبا ورهبا، بس وكانوا لنا خاشعين، ما قال فوشخ، يقول واحد يدعين بس ما هو مستشعر انه واقف بين رب العالمين. فاذا احنا مش عندنا مشكله، يا اما ان في المسارعه في الخيرات، يا اما في ان ما ندعو رغبا ورهبا، يعني بس ندعو في الشده، يا اما ان ما احنا خاشعين. يعني احنا ليش ما نشتغل على الاشياء اللي من جهتنا، اللي من جهه الله عز وجل، مع تصفيه المال والمأكل والمشرب؟ اي لان الحين شيخ ما في احد يصدق من الله عز وجل يا اخي، حتى يا اخي لما يحط شركه من الشركات تحط شروط لقبول وظيفه معينه، تقول لك يكون عمرك كذا، شهادتك كذا كذا، يا اخي انت ما تجي الا وانت مستوفي الشروط، طيب ليش؟ لأنك طبعا مع أنهم ما بيعطونك مقابلة، ما أنت ضامن الوظيفة، مع ذلك تروح تقدم. طيب ليش ما سويها مع الله عز وجل ولله المثل الأعلى؟ الله سبحانه أكرم وأعظم. هي شروط الدعاء تخصيصا. يا سلام. طيب هل قضية في سؤال مهم جدا هنا الآن، هل طيب إذا أعطاني الله معناته أنا كويس، وإذا ما أعطاني الله معناته أنا كويس؟ مو شرط. الله عز وجل دعاه إبليس ومباشرة أعطاه، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. ما قال الله بعدين، قال إنك من المنظرين. كافر يدعو يعطيه الله سبحانه. لكن إيش كيف أفهم طيب هالفلسفة؟ ترى إحنا مشكلتنا إحنا ما فهمنا يا شيخ كيف الفلسفة أدعوت أنا أعطاني ما أعطاني إيش معناه؟ ليس بالضرورة. إيه أعطاني ولا ما أعطاني، هل هو خيرنا أعطاك ولا خيرنا ولا شرنا ما أعطاك؟ قال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يا أخي الله أكبر. لما تقول أنا أبدا أنا عندي موظفين اثنين، واحد ما أحبه وواحد أحبه، اللي أحبه يجي يطلبني على دينار، أنا أقول له أصبر أنا مجهز لك مليار واليوم ما أعطيه وبكرة ما أعطيه، وهذا اللي عندي أنا ما أبغى أعطيه أصلا، فأنا أعطيه اليوم دينار وبكرة دينار وبعد دينار، إذا جوت المليار أنت أعطناك خلاص. الله يجزاك خير. بس أطلع فاصل بعد إذنك، فاصل أعزائي المشاهدين ونرجع نكمل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور الحبيب الدكتور عبد المحسن الأحمد، ضيفنا وضيفكم من المملكة العربية السعودية. حياك الله حبيبنا. أهلا وسهلا فيك، وأيضا نرحب بكل من أنضم إلينا في هذه اللحظة. معنا أم سعود، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صراحة عندي أنا ثلاثة أسئلة باختصار لو سمحتي أم سعود. باختصار إن شاء الله. أنا قبل كنت كافلة خياط من 4 سنوات. نعم. وكنت أخذ لقاء الإقامة أخذ منه مبلغ من المال. نعم. بعدين قالوا لي إن هذا ما يجوز. إن شاء الله. حاولت أرجع له الفلوس ما رضى، قال لي جددي لي وأنا أعطيك الفلوس كهدية، يعتبر هدية من عنده هو، هل أقبل من المال ولا لا؟ الثاني أنا بالنسبة لي أنا وحدة ثقيلة وركبي تعورني، لقيت أسجد ما عبر أقوم على إيديني يعني سنتين، أتكي على كرسي يمي أو الفراش اللي يمي، هل يجوز أني أتكي عليه وأقوم؟ إن شاء الله. الثالث والثالث عندي أنا صديقتي تحط مخدة أو كشاية وقت السجود تحطها حد ركبها، هل يجوز أنك يعني ركبها تلاصق الكوشية ما تلاصق الأرض إن شاء الله ويتسجد؟ شكرا أخت مسعود. تهاني. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ بغيت أسأل شنو النقاط المهمة اللي تكون لدخول المرأة الجنة؟ إن شاء الله ينصحنا فيها الشيخ. إن شاء الله. شكرا. أبو فهد. ألو. حياك أبو فهد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا حاليا في المستشفى كثير، فعندي بعض المرضى يعني مشكلتهم إن يعني تأسفون يعني مو مقربين يعني ما كذا يعني أقول يا أخي ادع ربك يا أخي، يقول يا عمي أنا صار لي شهر يعني تعبت ويعني لا لقيت لي علاج وإيش، فأقول أذكر ربك يا أخي أنا أكثر منك شهرين وأدعي ربي وأقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل يعني. هذا نصيب يعني، بس هذه بس يا شيخ. إن شاء الله. حاضر. شكرا أبو فهد. قبل الفاصل كنا نتكلم عن الله عز وجل يعطي إنسان وربما يعطي إنسان آخر يعني لا يعني يقوم بالشروط والمقومات اللي تفضلت فيها بقضية الدعاء. يا سلام جميل. يعني هذا ترى دائما أسأل فيه، يعني يقول لك الحين مثلا والله فلان يعصي الله عز وجل والله سبحانه وتعالى معطي، وأنا والله أطيع الله عز وجل وكذا وأسأل ما يعطيني، فهل معناته أن الله؟ طبعا السؤال يا جماعة إحنا لو فهمنا القرآن ما سألنا هذا السؤال. يعني فرعون الله سبحانه وتعالى معطيه الملك، ومحمد عليه الصلاة والسلام يطرد من مكة والمدينة ويربط على بطنه الشريف عليه الصلاة والسلام من الجوع، ما يشبع من طعام ولا توقد في بيته شهرين نار، كنا كل مو كل يوم كل وجبة فيها نار. اللهم أفهم. اللهم لك الحمد. فإذن في مشكلة في قضية فهمنا للدعاء. ليت الحين يا شيخ الأخ المخرج الآن يطلع بعض الصور، هذه محاضرة ألقيتها بالإنجليزي في المستشفى تبين يعني فهمنا لأشياء كثير. بيوسف معنا يتفضل. طيب الآن هذه البنت اللي في النص زعلانة. بس هي اللي تتفسر للمشاهدين ايش معناه do they look، يعني هل هذول شكلهم الآن قلقين تحت ضغط معين؟ طبعا شوف الآن البنت اللي في النص هذه عندها مشكلة مثل واحد فينا لما يدعو ما استجيب له الآن، فضايق صدرها، فالباقيين كلهم متفاعلين معها، بالذات لو شفت اللي بأخضر هذا متحمس، ايه هذا متحمس فحافظ الآن لأنها طلبت من أبوها شيء وأمها فرفضوا، وإحنا نطلب من الله أحيانا وما يعطينا. الله. لو نشوف الصورة الثانية نقول ليش إحنا زعلنا هذول كلهم، شوف الصورة الثانية، الصورة الثانية أبو يوسف، شوف الصورة الثانية الآن، هذه البنت نفسها كانت تبغى تأخذ أدوية ضمن أنها ألعاب وحلاوة، فكانت تبغى تأكل، فالأم والأب منعوها، فعشان كذا زعلت وضاق صدرها، كيف تمنع من شيء تبغاه هي؟ فالأولاد كلهم زعلانين معها، هذا بالضبط حالنا، نبغى شيء نظن أنه حلو ونظن أنه صح، ولو أعطاناها الله عز وجل قتلنا. الحين ليش الأم والأب هنا منعون؟ يمنعون الله. ليش منعون البنت والأب؟ هي شايفة أن قضية حلاوة كبسولات وكذا تبغى تتمتع، فهي طالبة شيء تبغاه، تظن أنها إيش ينفعها، تبي تسمع الأولاد اللي معها عشان يستمتعون بالحلا الجميل الكبسولات الحمراء لكن الأم والأب يحبونها ولا ما يحبونها؟ يحبونها طبعا. طب ليش منعوها؟ يعني الله عز وجل قد يحب عبد ويمنع منه خير، لأنك أنت ما تدري أنت طلبت مثل أنت بالضبط مثل هذه البنت الصغيرة أنا وياك، والله عز وجل علم في عينه. يا سلام، الأم والأب يوم علموا صار عندهم الآن حكمين، حكم علم وحكم رحمة وحب. الرحمة والحب تقول لي أنا أعطيك اللي تبغاه، لكن لما يكون أمر يضرك لا أنا ما أعطيك إياه. طيب تزعل ازعل. لو كان الأم والأب هذه يكرهون البنت هذه وهي من أعدائهم كان قالوا تفضل، والله سبحانه الحين يعطي، ولله المثل الأعلى، يعطي الكافر ويعطي الفاجر لا لحبه، لكن عشان نوفيك أعمالك هنا في الدنيا ما يصير لك هناك ولا شيء طالبنا فيه، تقول يا ربنا قد سويت حسنة خذها الحين هنا. طيب نشوف الحين الصورة مثلا اللي بعدها، الصورة الثالثة أبو يوسف، هي لأن لازم نفهم يا جماعة، طيب هذا الاثنين ليش تعلنين؟ ليش فرحانين؟ يقول لك أول شيء هل شكلهم؟ طبعا أنا ودي أقول للسلام المشاهدين هذه سلايدات من كنت تشارك في المستشفى. نعم، هذه محاضرة في المستشفى. هذه طبعا السؤال اللي فوق، هل هم شكلهم فرحانين اثنين دولي؟ طبعا لا زعلانين ها؟ طيب ليش؟ شوف الصورة اللي بعدها تعلمك ليش تعلنين؟ لأنهم اثنين هذولي كانوا يبغون حاجة حين تشوفها، كانوا يبغون يلعبون بالحية هذه السامة. الله. فشايفينها شكلها حلو فيحسبون أن قضية لعبة، فالأم والأب أبعدوهم فضاقت صدورهم. هذا وضعنا بالضبط، أحيانا نبغى شيء هو الله يقاتل لنا بس شكله من قدام أنه حلو، فالله عز وجل لأنه يحبنا ويرحمنا يمنعك أحيانا من أشياء أنت تحبها ليه؟ عشانك أنت، مع أنك تزعل لكن ما تدري أن هذا الأمر خير لك. إيش قال الله عز وجل؟ قال الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا، ما أبغاه، أدعو والله ليل نهار يا ربي لا يجيني هذا الأمر. قال الله وهو خير لكم، لو أنت تعرف إيش براه كان دفع الدم قلبك لتأخذه. إيش قالت الآية بتكملة الآية؟ وعسى أن تحبوا شيئا، مثل الطفل يبغى يلعب بالحبوب يبغى يأكل يحس منها حلاوة، وهذا يبغى يلعب بالحية ما درى أنها بتقتله. ها؟ وهو شر لكم، ما أعطيتك إياه عشانك. إيش قال في آخر الآية؟ والله يعلم وأنتم تعلمون قليل. لا لا لا لا لا لا، في أمور المستقبل ما تعلم لا تعلمون. شوف الصورة اللي بعدها أبو يوسف، هذا الآن الولد كان جالس يلعب مع الحية هذه يظن أنها جميلة، هذا بالضبط مثل استمتاعنا أحيانا بشيء لما نطلبه من الله سبحانه وتعالى مستكبر خوفنا شيخ. الآن هذه الصورة طبعا التعليق اللي فوقها، طيب وش رايكم في هذا؟ هل هو فرحان ولا مو فرحان؟ طبعا فرحان مستمتع الآن، هو أحيانا يستجيب الله دعوة أو نجرب مثلا علاقة ويعني بالله محرمة أو شيء فندعو الله نبغاها هي نفسها. طيب شوف الصورة اللي بعدها، جاء أبوه وأمه فشافوه فأخذوه وحتى ملابسه غيروها عشان ما يكون بقى فيها شيء ولا أثر سم ولا شيء، فمباشرة وخروه. طيب هل شكله الآن فرحان ولا زعلان؟ لا، قمة الحزن. هذا بالضبط حالنا، ها؟ أحيانا نبغى شيء فمعتقدين هذا الشيء صح واللي نبغى ندعوه الحين نطلبه من الله هو الخير لنا. طيب إيش صار؟ راح الولد هذا وبطريقة حين إلا ناخذها غصب ها؟ فراح وأخذ الحية. إيش اللي صار فيه؟ اللي الصورة اللي بعدها. شوف الصورة اللي بعدها. راح وهرب من أولاد من الوالدة. شوف عضت الحية. أوه ماذا حدث؟ فمن اللي ندم؟ لاحقا نعم هو هذا كان. بالضبط أحيانا عشان كذا يا شيخنا لو تبغى دليل الآن لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات ولك شيخي ولي وللمصورين والإخوان والمخرجين لو نسأل أنفسنا الآن كم حدث في الماضي كنت تتمنى أن الله يعطيك إياه وتدعو وتفعل أفاعيل عشان يعطيك إياه وعطاك إياه الله عز وجل وبعد فترة راجع تاريخك الماضي سنين كلها راحت ثم قلت يا ليت هالأمر ما صار كم بالله مرة صار لك أو العكس كذلك أو العكس أحيانا تقول يا رب ما أبغى هالأمر ثم يأخذ غيرك فتقول يا ليتني أخذ هذا الآن يحصل معي ومعك ولا لا بلا يصل طيب إيش اللي يمنعنا ما يحصل الحين يعني إيش اللي فرق بين هذاك المفروض نفهم إحنا إن فعلا ما إحنا مخولين نعرف المستقبل إحنا عشان كذا في دعاء الاستخارة عشان ترتاح إنه في خير لي ولا لأن ممكن يعطيك إياه الله عز وجل ويصير هذا وبال عليك مثل الحية وهذا الرسالة اللي توجهها لمن هو في المستشفى ها؟ يا سلام عشان كذا أحيانا الله سبحانه أحيانا هو الله سبحانه الحكيم لكن الآن أنت تستاهل عند رب العالمين إذا أنت تستاهل خلاص موضوعك منتهي إذا أعطاك فهو خير لك وإذا ما أعطاك فهو خير لك إذا أنت ما تستاهل أحيانا يعطيك ومو خير لك يعني إيش وظيفتي أنا إيش اللي أفهم من الفلسفة هذه كلها أني أنا يهمني قضية واحدة أنه أنا أعبد الله سبحانه وتعالى وأحسن علاقتي معه وأفعل ما يريد وأدعوه إذا أعطاني أفرح وإذا ما أعطاني أحد السلف يقول والله إني لأدعو الله عز وجل بحاجة فإذا أعطانيها فرحت مرة وإذا لم يعطيني إياها فرحت 10 مرات فالأولى اختياري والثانية اختياره سبحانه الله كل هي اختيار الله لكن اختيار رغبة يعني هذا رغبتي طيب شيخنا لو نروح للصورة اللي بعدها إيش رأيك الصورة هذه طيب سم. نعلق عليها بعد الفاصل عندنا فاصل سم. نشوف الصورة بس شوق طيب معنا فاصل نطلع فاصل أعزائي المشاهدين ونكمل إن شاء الله هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية وضيفنا الكريم هو دكتور عبد المحسن الأحمد ضيفنا وضيفكم المملكة العربية السعودية حياك الله ضيفنا الكريم فاصلنا الأخير وقبل الفاصل كنا طلعنا صورة مخرجنا أبو يوسف لو تطلعها مرة ثانية طيب هذا الرجل كان مقدم على وظيفة وكان يعني قدم الغالي والنفيس وسهر الليالي ما ينام عشان يحصل على وظيفة هذه كانت الوظيفة هذه سبب في بتر رجليه الثنتين فيقول ليتني أنا ما أخذت الوظيفة إيش نبغى من هذا السؤال إيش نبغى من هذا الأمر الآن أبغى أعرف أني أنا وياك ما ندري نعم الله عز وجل أعلم فينا الله سبحانه وتعالى أعلم وش الخير فيه طيب هذا الحين لو رجع يقول لو رجعت طبعا لو تفتح عمل الشيطان لكن يقول لو رجعت كان ما أبغى الوظيفة مع أني كنت أتمناها أدفع فيها دم قلبي وأخذها زي شيخ هل الاستخارة الآن في مثل يا سلام هذه القضية عشان كذا الله راحمنا وقال أنت ما تدري فإذا هم يقول جابر بن عبد الله في البخاري وغيره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله كما يعلمنا الصورة في القرآن شوف ايش ترى ما في دعاء قال لك مثل القرآن قال وكان يقول وفي كل شيء ها قال ويقول إذا هم أحدكم بالأمر أبغى وظيفة أبغى زوجة أبغى تجارة أبغى سيارة قال فليركع ركعتين من غير الفريضة يا الله قال وليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك ليش علمك يعني ممكن أنا هذا الأمر سبب لي قطع رجلين ها ممكن هذا الأمر يكون يوديني في داهية مثل الطفل اللي توبه وتعبان هذا لما أخذ اللي يبغاه هو ما يعلم لكن لما أخذ اللي يبغاه هو اللي ندم في الأخير فاللهم إني أستخيرك بعلمك ليش علمك لأني سألت أبو حسين إيش رأيك في الوظيفة هذه قال والله بالعكس ممتازة تجربتك شخصية لكن يمكن ما تنفعني أنا أسأل الثاني قال لك انتبه والله عظيم يا شيخ تشوف نجوم الليل في النهار فأنا قاعد متلخبط محتار الحين أنا أسأل مو اللي يعلم الماضي أنا وياك ما نعلم كل البشر يعلمون من هنا وراء إلا ما أحد يعلم ثانية مو دقيقة ثانية قدام إلا الله فلما أقول الله من أستخيرك بعلمك علمك اللي أنا تنفعني ولا ما تنفعني؟ يمكن تنفع أبو حسين لكن ما تنفعني أنا. أستخدرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، ما في أحد يعلم مثلك، وأستقدرك بقدرتك، يعني ممكن أن تعلم بس ما تقدر. شوف يا أخي، ما عندنا إلا واحد يقدر على هالأمور كلها، ونخليهم نروح نسألها الضعوف. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. إيش فضله العظيم؟ كلاك اللي تغسل الآن، كم لك سنة ما احتاج تروح ولا تعرف جهاز التغسيل؟ فضل الله، هذا فضله العظيم. عيونك تشوف فضله العظيم، إذنك تسمع فضله العظيم، فأنت غرقان أصلا، فأنت قاعد تسأله الآن بعلمه وتقرنا. وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر، والله ما أحد يقدر، لا مدير ولا وزير يوقع أوراقي إلا بك. الله أكبر. ولا أقدر، شوف الذل، وتعلم ولا أعلم. يا أخي هل الله يساويك مثل واحد قال لا لا أنا عارف وظيف هذه الصفقة فأنا فاهم كيف يساويكم مع بعض؟ لا. قال وأنت علام الغيوب. هالمقدمة هذه كلها، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، في هذه الزوجة، في هذا الزوج، في هذا العمل، في هذه الوظيفة، في هذه السيارة، فيه خير لي، يمكن يكون خير لك بس مو خير لي أنا، حتى لو كان متحمس عن الموضوع جدا، لأن عشان كده إحنا ما الطفلة اللي تأخذ الأدوية متحمسة، الحماس مو معناته أنك أنت صح، ها هذا برجلين مقطع متحمس. إلى أن يقول فاصرفه عني واصرفني عنه واقتل لي خير حيث كان ثم رضي نبي. طبعا عشان الوقت أنا قاعد أختصر، هذا آخر فاصل. الشاهد يا شيخ أن عندنا مشكلة في قضية، لو شفنا الحين آخر صورة مثلا حتى نبغى نفهم ليش يا أخي إذا أعطيت هل أفرح، إذا ما أعطيت هل أفرح، إيش أسوي أنا؟ الصورة هذه يا شيخ، النمل اللي على اليسار تشوفها؟ نعم. والنمل اللي على اليمين تشوفهم؟ حمرة، ها الحمرة هذه واللي على اليمين هذه النملة الآن. لو أنها يا شيخ قالت لك أنا أستجير بك يا بحسين، النمل هذا لكلهم يبغون يذبحوني، يبغون يؤذوني، الآن أنت قلت النملة هذه تثقين فيني أني قوي؟ قالت هي أنا أثق فيك. وتثقين أني أسمع؟ أي أثق فيك. تثقين أني أرى؟ أي والله أثق فيك. تظنين أني أنا يعجزوني هالنمل هذولي ما أحميك منهم؟ قالت لك لا والله أنا معترفة. قلت لها إذن أبغاك إذا جوك تثقين فيني تقولين يا أبو حسين، تدعيني ولله المثل الأعلى، وانتبهي تروحي الطريق اليمين وطريق اليسار، إذا تبغين تروحين روحي وراء بعد الاستعانة بي، خيار واحد. أيوة خيار واحد. طيب خلنا نرجع الصورة مرة ثانية، إذا تبغى تختبرها الآن، هل بتذبح النمل وهم بعيدين؟ تبي تذبح الآن ثقة، تبي تختبر ثقتها فيك؟ هي قالت فيه أنا أحبك وأنت أحسن واحد وأنت أعلم وقادر وكذا، تبغى تختبرها الآن إيش تسوي؟ تخلي النمل يقربون صح؟ وتخليهم يقربون وتخليها تشوف، وقدامها طريق يمين حرام أنت حرمت عليها، وقدامها طريق يسار أنت حرمت عليها، يحتاج إلى قرض، ها يقدر أي، وقالوا لا لازم ربوي، وقال يا أي ها قال ويتقي الله يجعل له مخرجا، ما جعل الله مخرجا في حرام. شاهد لما أنت بتختبرها، أنت قادر هنا ولا هنا ولا هنا تضربهم تكب عليهم تنفخهم تمسحهم من الأرض، هذا مفروض هي ما تشيل همه، هي أهم شيء تشيل هم إيش؟ إني أنا واثقة فيك، وإذا ومهما قربوا أنا أعرف أنك أنت ترى. هذه مشكلتنا يا جماعة في ثقتنا برب العالمين، نحن واثقين برب العالمين. أحد الأخوة يا شيخ أعرف معرفة يعني شخصية مثل ما أعرفكم حسين، و يعني يقول كان فيها نحسب والله حسيبة أنه يعني يخشى الله ولا نزكي على الله أحدا، يقول فيه عامل متغرب عن بلده وما معه يعني وظيفة ولا عنده مال ولا عنده شيء، ساكن في غرفة في نفس الحي اللي ساكن فيها، غرفة حقت المسجد، يقول فكنت دائما يعني لا شفته والله أني أحسب الأجر في الله، يعني يا أما أعطيه ولا أعزمه ولا أروح أشتري له غدا وعشاء، الشاهد أني قاعد أتعامل معه أرجو به ما عند الله عز وجل. يقول فشاهد هذا الرجل طبعا شاب وأعزب وذا، يقول فكانت عينه شوي حارة يعني، فكان دائما يسألني ويطالع في البيت ويشوف وسيارتك، يقول بعدها شد علي ظهري شدة عجيبة، يعني يقول خلاص ما عاد أنام، والله أنام كذا أنقلب هقوم من الألم الوجع. يقول فقعدت أفكر الآن كيف أخذ منه أثر، شكيت فيها أنا كيف أخذ منه أثر عشان أغتسل فيه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، العينه حق تورد الجمل تقسم ظهر الجمل. يقول فالشاهد قلت أروح أكلمه، يقول ثم قلت يعني طيب أنا عندي سبب أعظم من هذا، أنا وأنا ساجد أقدر أسأل الله سبحانه وتعالى إن كان هذا الرجل هو عاني وسبب فيني أن الله سبحانه وتعالى يسبح لي. يقول مرت الأيام وأنا ما في إلا دعاء مع رب العالمين، يا ربي أنت قادر وأنا ما أعلم ولا أقدر، وأنت تقدر وتعلم. فالشاهد يقول رحت أصلي الجمعة، يقول فوالله يوم من دخلت صلاة الجمعة كنت مبكر، يقول فرفعت رجلي بجلس في الروضة ها حقة المسجد، تولي ما أقول الله أكبر أصلي السنة يقول لواحد يضربني على كتفي، يقول فألتفت ألقى صاحبنا هذا، يقول والله يوم شفته يقول كأنك ضاربني بساطور في ظهري، يقول حسيت بشدة ألم غير طبيعي، يقول لا إله إلا الله، يقول فقلت كلمة أقول له بعزمك بعد الصلاة علي أخذ من أثر، يقول فقلت لا لا لا هذا سبب مشروع، يقول لكن قلت والله لا أسأل اللي يعلم، يقول فكبرت وصليت، يقول وأنا ساجد طولت قلت يا الله يا رب أنا ما أعلم هل هذا سبب ولا لا، أنا وجعني ظهري ويا رب، يقول تكلم بعامية يا رب إن كان هذا سبب فيني أنك يا رب تيسر لي أني أخذ منه، يقول كانت زوجته اشتريت لأجل لكم الله جزمة جديدة غالية مرة، يقول فقالت له رح بعزيمة لها العزيمة، فقال لا والله أحسن ما أروح بيت رب العالمين خذوا زينتكم عند كل مسجد، يقول فأنا قاعد أحاول كل شيء أسويه لله، فأخذت الله يعزك جزمة وحطيتها حتى في مكان شوي، يقول لهم لما صليت ركعتين عزمت أني أعزم الرجل بعد الصلاة، لما خلص الصلاة الجمعة وأنا أبطلع أدور الرجال ما هم موجود، يقول فحر الرياض عز حر الرياض، يقول فطلعت أبدور جزمتي جلكم الله ما لقيتها سرقت الجزمة، يقول فجاني إبليس قلنا لك لا تدعي أنت كل ما تدعي يصير لك مصيبة، يقول فقلت والله العظيم إنه خير، وقاعد أتكلم مع نفسي قلت والله إنه خير والله سبحانه وتعالى ما يخيبني، يقول الحين أبغى أروح البيت بس ما حر وجاي على رجلي ما أحسب الأجر قيض يقول شوي إلا واحد يطقني معي كتفي، يقول التفت له صاحبنا هذا يقول فقال لي ايش فيك؟ قلت والله يا اخي ما سرقت الجزمه والحمد لله، يقول فقال لي ما عندك مشكله اخذنا عالي والله العالم مليان عرق والله فيها اثر، قلت سبحانك يا رب، يقول فقلت طيب وانت؟ قال لا انا ما بعد سننت انا بتسنن انت رح لبيتك ولا خذ جزمه او نعال من البيت وتعال جيب لي اياها، يقول كيف يا رب؟ يقول اسجد لله سبحانه وتعالى ساجد كيف يعني انا ما اقدر اركبها بالطريقه دي، يقول رحت البيت حطيت النعال الله عزك في موية، يقول زوجته تقول له وين بشراب وين جزمتك، فالشاهد قلت هذه أبدلني الله خيرا منها، يقول فلهم الشاهد خذت الآن الأثر رحت فرحان عندي الأثر أبعطي الرجل النعاله وبرجع أغتسل، يقول فلما رحت وعطيته النعال عند المسجد قلت له وين بتروح؟ قال بروح المغسلة، يقول أنا وديك، يقول فأخذت ركبت معي في السيارة شفت تركيب الأمور مستحيل ترتبها بشر، يقول فرحت اللي طلع لي ثوب وشماغ يبوديها وين؟ المغسلة يقول فقلت سبحانك يا رب لو أبغى منه أثر ما حصلت، جاب لي يلا ثوبه قلت خلاص أنا وديها المغسلة أنا وديها لك المغسلة، قال لي لا لا لا ما يصير عاد والله أنا تعبتك، قلت يا ابن الحلال تعبت منين والله لا غسلها لك تبغى مستعجل ولا يقول فأخذت الثوب ثوب أسود من العرق، يقول فصار معي الحين ثوب وشماغ ملابس داخلية ونعم، يقول فغسلتها في البيت عندي وتروشت فيها، يقول والله أزال الله عز وجل عني كل ما فيه، يقول فقلت سبحان الله لو أنا قاعد أسعى ووسط فلان وخذ لي أثر من فلان كيف بتصير، يقول جابها الله سبحانه وتعالى، يقول فزال عنها الأثر الآن في ظهره ما عاد في أي شيء، طيب يا جماعة وين ثقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ هذا الرجل يقدر يترى أسباب مشروعة لكن أعظم سبب هو هذا الدعاء، لكن وين يقيننا بالله سبحانه وتعالى؟ هل إحنا واثقين بالله عز وجل؟ هذا هو القضية اللي الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سمى عبادها وهناك الدعاء هو العبادة سيدخلون جهنم داخرين، شهد التهديد يا أخي، في واحد يقولك ترى إذا ما سألتني بغضب عليك، الله أكبر عطني أسألني بعطيك، طيب السؤال الشيخ اللي ممكن يتبادر الذهن الآن مو الأم أرحم بي الله أرحم بي من أمي ولا لا؟ طبعا ليه، وإذا طلبت منها على طول تعطيك، يطلب منها تعطيك على طول، طيب الله سبحانه وتعالى أرحم منها، إيش الفرق؟ ليش الله ما يعطينا؟ هو أرحم منا من أمهاتنا؟ وأيضا إذا إحنا نحسن الظن بالله عز وجل إذا سيستجيب لنا، يا سلام يعني، فهذا ناقض الموضوع، يا سلام، إيش الفرق بين الأم والله سبحانه جل جلاله؟ الأم عندها حب لك وعندها رحمة لكن ما عندها علم، ما عندها علم إنه هذا الأمر يصلح لك ولا ما يصلح لك، نعم. عشان كذا يا شيخ لما أشوف طبق الأم جميل من ألذ وأشهى الأطعمة لكن جاء واحد حط فيه سم، لما يجي أبو حسين بياكل وهو جاي أقول له لا ممكن أتخاصم وأني أبد أدفع بكل ما أستطيع، ليه؟ لأني أعلم، يا سلام، اجتمع عندي أمرين أمر رحمة وأمر علم، لكن لو يجي أمك تقول لا خذ ولادي تعبان جايع طيب مسموم، عشان كذا الله سبحانه وتعالى هو أعلم، هو أعلم. إذا أعطاك يعطيك وهو يعلم، وإذا منعك فأهم شيء عشان تكون أنت في الخير خل علاقتك زينة برب العالمين، يصير إذا أعطاك خير وإذا ما أعطاك خير. يسفني أقول لك إن الوقت انتهى. الحمد لله.